بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ عبد المحسن محمد العباد حفظه الله تعالى ورآه في كتابه تقصير الناسك بأحكام المناسك. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة. سبق ذكرت يوم أمس أن السنة كلها تعتبر زمنا للعمرة، يصح أن يعتبر في أي زمن وفي أي وقت من أشهر السنة. ووقع الخلاف في خمسة أيام ذكرتها يوم أمس: يوم التروية، ويوم عرفة التروية الثانية للحجة، ويوم عرفة التاسع من الحجة، ويوم النحر، والأول والثاني من أيام التشريق. فكره بعضهم العمرة فيها ونهى بعضهم العمرة فيها، يعني لكون الحاج يكون مشغولا ومشتغلا بأعمال الحج. لكن إذا جاء يعني يوم التروية جاز له أن يعتمر، كذلك إذا جاء صباح عرفة جاز أن يعتمر وأن يخرج إلى عرفة. والحاصل أنه لم يأتي دليل ينهى عن الاعتمار في يوم من أيام السنة، فالعمرة جائزة في كل أيام السنة. أما في الحج فهو مشغول بأعمال الحج، والمحرم بالحج هو نفسه في إحرام، وما دام في إحرام لا يستطيع أن يدخل إحراما على إحرام. لكن مع ذلك لا نقول أنه يمنع العمرة في هذه الأيام. قال: وأما في الحج ففي أشهره، الحج له أشهر معينة كما قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. عندنا الأشهر الحرم وأشهر الحج. أما أشهر الحرم فذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة عن التوالي، ورجب المضر الذي بين جماد الآخرة وشعبان، هذه أشهر الحرم. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة، والأيام العشر الأول من ذي الحجة بالاتفاق وبالإجماع، كل العلماء يجعلون العشر الأول من ذي الحجة هي تابعة لأشهر الحج. الخلاف فيما زاد عن ذلك، يعني أيام التشريق الثلاث التي بعد شهر ذي الحجة بعد يوم النحر، هل تعتبر من أيام الحج أو لا؟ وكذلك نهاية الشهر إلى نهاية شهر ذي الحجة، هل يعتبر من أشهر الحج أو لا؟ محل خلاف، والاتفاق على أن العشر الأول من أشهر الحج، داخل في أشهر الحج، وإنما خلاف في أيام التشريق وإلى غاية نهاية الشهر. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. وسبق تفسير الآية في آداب الحاج، وأنه يجب عليه أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال. قال: فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال. الإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، يعني يجوز أن يبدأ الإحرام بنسك من نسك الحج، يجوز أن يبدأ الإحرام بنسك من نسك الحج أول ليلة من ليالي شوال، في أول ليلة من شوال. يعني إذا أراد أن يدخل بالإفراد من أول ليلة من شوال يستطيع أن يلبي بالحج، وإذا أراد أن يدخل بالقران من أول ليلة من ليالي شوال يلبي بالحج والعمرة. وإذا أراد التمتع ففي أول ليلة يلبي بالعمرة ويؤديها ثم إذا جاء ثاني ذي الحجة لبى بالحج. فإن أدى بعض الأعمال في رمضان والبعض في شوال فهل يعتبر أو لا يعتبر؟ بعض العلماء يفرقون بحسب أركان العمرة فإن كان أدى الطواف والسعي بعد أن يدخل شوال قيل أنه ماذا يعتبر يعني من المتمتع أو يعتبر أوقع النسك في زمن الحج. أما إذا وقع هذا الركن من طواف وسعي قبل دخول شوال فلا يصح منه أن يقول أنه لبى بالحج، وإنما تصير تلك الأعمال من باب العمرة. ومثله من يذهب الآن ويلبي بالحج، قد لبيك اللهم حجه، الإحرام وقع لكن ينقلب عمرته. قال فالإحرام بالحج يبدأ لأول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، لا شك الإحرام بالحج ينتهي بطلوع أول ليلة بطلوع الفجر من ليلة النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق: من أدرك عرفة قبل فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، لأن الحج من أعظم أركانه الوقوف بعرفة. فإذا أدرك العرفة قبل طلوع فجر يوم النحر يعني يوم العيد فهذا قد أدرك الحج. فإذا طلع الفجر يوم العيد فلا حج له. واحد لبى بالحج من الميقات وهو ذاهب إلى عرفة وتأخر في الطريق فوصل عرفة بعد طلوع الفجر، نقول هذا يقلبها ماذا؟ يقلبها أمرتها، لأنه لا حج له، لأنه ماذا؟ لا حج له. قال: وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أو نقص أحدهما، و68 إذا نقص جميعا، وكل هذا محتمل. وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، فهي ليلة أول شوال، فاعتبرها الشيخ أنها ماذا؟ تابعة للأشهر الحرم، فإيقاع النسك فيها يعتبر إيقاع في أشهر الحج. وآخرها ليلة عيد الأضحى، يعني يوم عرفة ليلة، هي ليلة العيد الأضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر، المقصود الحج أشهر معلومات، أن يقع الإحرام في هذه الأشهر، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، الآية. ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر في ليلة المحرم لانتهاء وقت الوقوف بعرفة، وهذا واضح. ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من 3 أشهر، إن الله تعالى قال في الآية: الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع على وزن أفعل، وهو جمع قلة يعني من بين الثلاثة إلى 10، وهنا يوجد شهران وعشرة أيام، فكيف يقال الحج أشهر معلومات أشهر شهران وعشرة أيام؟ وإنما يقال أقل الجمع هو 3، فهذا إشكال. ما هو الجواب؟ قال: لقول الله عز وجل: فقد صفت قلوبكما وإنما هما قلبان، يعني يقول الشيخ أنه في لغة العرب يطلق الجمع على المثنى، قد يطلق لفظ الجمع على المثنى، لأن الله تعالى قال في زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم اللتين تظاهرتا عليه كما قال تعالى: فقد صفت قلوبهما، قلوب وهما اثنان بس، فأطلق الجمع للمثنى، فهذا يعني يقول الشيخ أن هذا من لغة العرب إطلاق الجمع والقصد بأقل الجمع. وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، لحكمهم شاهدين وهم الذنب ولم يقل لحكمهما. فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة، يعني الأم إن لم يكن ثمة إخوة ولا أبناء تأخذ الثلث، إذا وجد ابن أخذت السدس، وإذا وجد أخ واحد تبقى تأخذ الثلث، إذا وجد أكثر من أخ أخوين أو أكثر نزلت من الثلث فضل إلى السدس. والله تعالى قال فإن كان له إخوة، والإخوة لفظ جمع ويصدق على الاثنين. إذا فقوله الحج أشهر معلومات أطلق لفظ الجمع وقصد المثنى ولا إشكال عند ذلك. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يومان ونصف يوم، يعني الذي يبقى قيام التشريق بعد العيد يبقى اليوم الأول اليوم الثاني، لكن اليوم الثاني إذا أراد أن يخرج يخرج قبل الغروب فبقي يوم ونصف، والله عز وجل سمى يومين سمى ذلك يومين فأطلق الكل وأراد الجزء. هذا جواب الشيخ على يعني ما يمكن أن يشكل في الآية. فقول الحج أشهر معلومات الشيخ رجح أن أشهر الحج يعني التي يفرض فيها الحج هي شهران وعشر أيام تنتهي بطلوع فجر يوم عيد الأضحى يوم النحر. أيام التشريق لا تعتبر أيام الحج بمعنى أنه لا يفرض فيها الحج، إن لفت عرفة لا يحج، ما في حج إلا فان عرفة، ولهذا لم يعتبرها. نعم. والخلاف في اعتبارها ينبني عليه في مسألة طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، فعلى القول أنها من أيام الحج، فطواف الإفاضة إذا يفعله في اليوم الأول يوم النحر، وإن فاته أتى به اليوم أول يوم التشريق أو ثاني أو ثالث. وعلى القول أنها ليست من أشهر أيام الحج، فبعضهم يلزم في تأخيره الهدي، وعلى القول أن شهر ذي الحجة كله شهر الحج، فإذا أفاض وطاف الافتراض في آخر شهر الحجة لا يلزمه الهدي، وعلى أن آخر الشهر ليس من شهر الحج، فإذا أخر الطواف إلى ذلك لزمه الهدي. والصواب هو كما ذكر الشيخ أن أشهر الحج هي شهران وعشر أيام من شهر الحجة، هذه هي على هو الزمن الذي يفرض فيه الحج. أما طواف الإفاضة فإنه يفعل في أول يوم وهو يوم النحر، فإن فاته فلا بد أن يؤخره إلى أيام التشريق. نعم. وكذلك من الأجوبة على الآية قول بعض العلماء أن أخذ الجمع اثنان، اختلف أهل العلم كما ذكر أهل الأصول ما هو أقل الجمع، قيل اثنان وقيل ثلاثة، قيل اثنان وقيل ثلاثة. نعم. ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره، يعني يلبي الآن بالحج، يلبي في رمضان ولا في رجب أو في جمادة الأولى أو الثانية أو الربيع الأول أو الربيع الثاني أو في محرم أو في شهر أو في آخر ذي الحجة، يلبي بالحج إحرامه صحيح، لكن يصير ماذا؟ يصير عمرة، يفسخه إلى عمرة، فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، أي من عمرته، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أمساك الحج الثلاثة، لأن المحرم لم يحرم العمرة في أشهر الحج، لا يقال أنه متمتع، لا يقال متمتع، لأن المتمتع لا بد أن تكون عمرته في أشهر الحج، شوال وقعدة وأوائل ذي الحجة. إذا فهذا هو الميقات الزمني للحج، العمرة تصح في كل أيام السنة، الحج في أشهر الحج، ما هي؟ شوال، ويبدأ بأول ليلة منه بعد مغيب شمس آخر يوم رمضان على قول الشيخ، وبعضهم يقول من أول يوم شوال، وليلته تعتبر شهر القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، وينتهي بطلوع فجر يوم العيد، هذا الميقات الزمني للحج. قال وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، قال فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد أي متتابعة وواحد فرد أي منفرد، فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، ولم يثبت شيء في فضل رجب إلا أنه من الأشهر الحرم، أما فضل الصلاة فيه وفضل قيام الليل فيه وفضل الصيام وفضل الاعتمار وإلى آخره فلم يثبت في ذلك شيء. وأما الصلاة الرجبية التي يفعلها بعض الناس وهي أن يصلي ويقوم الليل في أول جمعة من شهر رجب تسمى بالصلاة الرجبية، فهذه قد حكم عليها أئمة الإسلام بالبدعة وأنها صلاة مبتدعة لا أصل لها في السنة، ولم يثبت في هذا شيء يعني في فضل الأعمال في رجب إلا العموم أنه من الأشهر الحرم، ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يشدد على من يخص هذا الشهر بشيء من العبادات. قال والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج، فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والأشهر الأول منه من أشهر الحج، وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد قيس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا بالشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا في بيان الأشهر الحرم والكلام واضح ما يحتاج إلى تعليق، وانتهى هذا الباب. قال الآن المحظورات في الإحرام، المحظورات جمع محظور وهو اسم مفعول من حضر، حضر بمعنى منع، أي الممنوعات المحظورات بالإحرام، أي الممنوعات بالإحرام، حين يتلبس بالإحرام يمنع من ماذا؟ يمنع من أشياء دل عليها الدليل الشرعي. إذا لبى وأحرم صار محرما، يحرم عليه ويمنع من أشياء. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول بالنسك، أي ينوي بقلبه، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، كالتكبيرة في الصلاة تسمى ماذا؟ تكبيرة الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة تحريمها أي تكبيرة الإحرام، إيش معنى تكبيرة الإحرام؟ أي التكبيرة التي إذا أوقعها المسلم حرم عليه بعض الأعمال التي هي له حلال. إذا دخلت الصلاة كبر حرم عليه أن يتكلم مع غيره، حرم عليه أن يضحك، حرم عليه أن يبتسم، حرم عليه أن يأكل ويشرب، وحرم عليه أن يقعد. وإذا سلم تحليلها السلام، إذا سلم حل له ما حرم عليه من الأعمال المباحة داخل صلاته. كذلك هنا هذه النية التي يوقعها بالإحرام للدخول بالإحرام تحرم عليه أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه أي بالحرام، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يغلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظافر والطيب وتغطية الذكر أي الرجل رأسه ولبسه المخيط وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة. هذه تسعة: أخذ الشعر، وهي محل اتفاق بين العلماء، فلا يجوز أن يأخذ من شعره باتفاق العلماء، والاختلاف في ماذا؟ في الفروع، في فروع المسائل. ولا يجوز أن يقدم أظفار، ولا يجوز أن يأخذ من الطيب وأن يتطيب، ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه. أما المرأة فإحرامها في وجهها ويديها كما سيأتي، ولا يجوز أن يغطي رأسه. وهل له أن يغطي وجهه؟ خلاف بين العلماء، ولم يذكر الشيخ ولو سيأتي شرح كبير. ولبسه المخيط، المقصود بالمخيط الذي يحيط، المخيط ليس ما فيه خير، خير بعض الناس يقول في المخيط اللي فيه خير، يعني كل شيء يجيبونه فيه خير لا يلبسه. هل في شيء ليس مصنوع من الخير؟ لا يوجد. حتى هذا المنشفة، هذا الفوطة، هذه التي هي مصنوعة من الخير. المقصود بالمخيط ما خيط على قدر العضو وهو محيط به، إذا لبس على هيئته، هذا القميص، هذا اليد مخاطة بالخيط على قدر عضو اليد ومحيطة به، هذا الذي لا يجوز كما سيأتي تفصيله. لكن هذا القميص لو ينزع القميص هذا ويتجر به، يغطي به من السفر إلى الركبة على هيئة الفوطة للبشر، هل يصح ولا لا يصح؟ يصح أن يفعل ذلك. إذن فلا بد من الباب، وسيأتي مزيد بيان. وقتل صيد البر، صيد البر حرام عليه أن يقتله، وسيأتي ما معنى صيد البر. أما صيد البحر فجائز، وعقد النكاح لا يجوز أن يعقد ولا يحكم لنفسه ولا لغيره ولا يعقد. وهل يشهد أو يكون وليا؟ سيأتي تفصيل. والجماع أن يجامع زوجته، والمباشرة، ويدخل فيها كل ما هو من مقدمات الدماء. قال: فالأول أخذ الشارب، سواء كان من الرأس أو الشارب أو الآلة أو الإبط أو غير ذلك، يعني أن هذا لا يجوز. فإذا قال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجة، لا حرم عليه أن يأخذ شيئا من شأنه. والشيخ قال: المحظورات في الإحرام، سواء أحرم بعمرة أو بحج. يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأتم الحج والعمرة لله، أمر بالإتمام. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، بعد أن ذكر الآية، حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز حلق والأخذ من الشهر في العمرة ولا في الحج كما هو صريح الآية. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسم، لأن كل ذلك أخذه من الترفع، أخذه من ماذا؟ من الترفع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ببعض الصحابة كعب بن عجرة والقمة يسيل على وجهه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. ما كنت أرى أي أظن أن الجهد، يعني التعب والمرض، بلغ بك ما أرى أي أرسل. أتجد هديا؟ قال: اذبح هديا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بين ستة مساكين، يعني لكل مسكين نصف صاع. فالحديث هل يدل أيضا على أنه لا يجوز أن يحلق إلا إذا ماذا؟ كان له عذر فلا بد له من فيه. طيب، لا طيب، لا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. جميل. ماذا يراد بأيام التشريق؟ أيام التشريق هي ما بعد يوم العيد، على خلاف بين العلماء، قيل يومين وقيل ثلاثة، والصواب أنها ثلاثة: يوم 11 ذي الحجة من ذي الحجة، و12 من ذي الحجة، و13 من ذي الحجة. لماذا سميت بأيام التشريق؟ سميت بأيام التشريق قيل لأنها تشرق فيه اللحوم، وقيل لأنها يعني ذبح الأضحية يكون فيها عند شروق الشمس، تقريبا هذا الذي ذكر. التشريق من الشروق. هل يجب المرأة إذا ذهبت إلى الحج وتركت بناتها تذبح أضحية العيد مع العلم أن الزوج متوفى وتذهب إن شاء الله أبيها؟ الأضحية تجب على أهل البيت، على أهل كل بيت في كل عام أضحية، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهبت إلى الحج لازمها الأضحية إن كانت يسر لها ذلك، وتتركها لأهلها في بيتها. وهل يلزم الحاج أضحية أو لا؟ قولان من العلماء، قيل أنه الهدي يكفي، وقيل بل لا بد له من أضحية. واستدلوا بحديث من الصلم أنه عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة في الصحيح، وأن أدخل عليها لحم بقر، فقيل: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه، وكان في حدة الولد. قيل: ضحى لفظ استعمل مكان الهدي، وقيل بل هذه أضحية. فالخلاف قائم بين العلماء، هل يجوز إطلاق اسم عبد الجليل؟ أنا الذي أعتقد أن اسم الجليل لم يثبت في دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب، لا يوجد لفظ تسمية الجليل، وإن كان من صفات الله عز وجل الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وإن الله عز وجل وجلت قدرته، فالجلال من أوصافه، وأوصافه دائرة بين الجلال والكمال والجمال، لكن اسم الجليل لم يثبت في حديث، لم يثبت في حديث. فيعني إذا أراد أن يسمي عبد الجليل يجتهد يسمي غيره. أما لمسمى عبد الجليل فهذا بناء على ما ذكر بعض العلماء من أن اسم الجني ثابت، وجاءت بعض الروايات لكن فيها ضعف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.